بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت: إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها، وساق الحديث نحو الزهري. زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: ما بال رجال يقول أحدهم: أعتق يا فلان والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. إنما الولاء لمن أعتق، كلمة حصر. إنما الولاء لمن أعتق، لا يكون لا لمن أعتق. مثل قوله: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. قال حدثنا حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، فكاتبت على نفسها. هذا مستغلة شو الحديث السابق اللي تابعنا. أحسن الله إليكم. قال: خرجه البخاري ومسلم. نعم، في هذا في زيادة هنا الحديث الزهري السابق، هذا الزهري في زيادة: إنما الولاء لمن أعتق. قال شوف الكلام الشاهد، قال: ويستفاد من التعبير إنما، ويستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فلا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، وفيه جواز سعي المكاتب وسؤاله واكتسابه وتمكين السيد له من ذلك، لكن محل الجواز إذا عرفت جهة حل كسبه، وأن للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة، ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا لمن شرطه، وأنه لا بأس بتعجيل مال الكتابة. قال الخطابي: في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لعائشة في ابتياعها بعد أن جاءتها تستعين بها في ذلك، ولا دلالة في الحديث على أنها قد عجزت عن أداء نجومها. وتأول الخبر من منع من بيع المكاتب، وفيه دليل على أنه لا ولاء لغير المعتق، وأن من أسلم على يد رجل لم يكن له ولاؤه لأنه غير معتق. وكلمة إنما تعمل في الإيجاب والسلب جميعا. انتهى. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. بعضهم استنبط من الفائدة 100 فائدة، 100 من الأحكام استنبط من 100 فائدة من الحديث، حديث بريرة فيه إثبات الحكم للمذكور ونفي عما سواه، يعني إثبات الحكم لمن أعتق الولاء، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يده رجل لأنه ليس معتقا. وفيه من فائدة من الأحكام جواز سعي المكاتب، المكاتب إذا كتب يسعى. وفيه جواز سؤاله، لأن سألت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أن السيد أيضا يمكنه، لكن إذا عرف جهة الكسب، ولا يشترط في ذلك عجزه، يعني المكاتب له أن يسأل من حين الكتابة، ولا يشترط في ذلك عجزه خلافا، يعني يسأل ولو يكون عاجزا ولو كان أقل. البريرة تجلس 9 سنين، 9 سنوات مدة طويلة، عائشة صبت لها صبا. وفي دليل على بيع المكاتب جائز، المكاتبة ومع ذلك بيعت، لأن الإنسان قد أذن لعائشة في ابتياعها. يقول بعض العلماء منع من بيع المكاتب متأوله. نعم الحديث الذي بعده حديث كما سبق بس في إضافة في زيادة استمد منها فوائد وكما في الصحيحين. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين. ملاحة أو ملاحة سيأتي تضبطها. ملاحة فتح الميم مصدر ملحة أو ملح بضم الليم إذا تبهجة وحسن منظر. ملاحة بدون ملاحة أي شديدة الملاحة. نعم ملاحة أو ملاحة. نعم أحسن الله إليكم يعني جميلة امرأة جميلة. نعم. قالت عائشة فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وأنا كان من أمري ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وإني كاتبت على نفسي فجئت أسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه قالت وما هو يا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلت قالت فتسامع يعني الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية فأرسلوا ما في أيديهم من السبي فأعتقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها أعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. الله قال أبو داود عندك هذا حجة في أن الولي. قال أبو داود هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه. طيب ما قال أعتقي وأتزوجك الرسول هو ولي هذا. طيب إيش قال في التخريج؟ قال إسناده حسن من أجل ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وقد صرح بالسماع عند أحمد وغيره فانتفت شبهة تدليسه. وهنا عن عند أحمد. طيب كانت امرأة جميلة وفي ثياب الزمان وكانت امرأة ملاحة أي ذات ملاحة وفعال مبالغ في فعيل نحو كريم وكرام وكبير وكبار وفعال مشدد أبلغ منه وكانت امرأة ايش ملاحة تأخذها العين. شوف قوله تأخذها العين أحسن الله عليكم تأخذها العين وعند ابن إسحاق وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه قوله في كتابتها أي تستعينه في كتابتها قوله كرهت مكانها خوفا أن يرغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فينكحها لحسنها وجمالها وكانت ابنة 20 سنة الذي رأيت من حسنها وملاحتها قولها يا رسول الله زاد الواقدي إني امرأة مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله بنت الحارث سيد قومه قوله ما لا يخفى عليك وعند ابن إسحاق وقد أصابني من البلايا ما لم يخفى عليك وإني كاتبت على نفسي وللواقدي ووقعت في سهم ثابت وابن عم له فخلصني منه بنخلات له بالمدينة فكاتبني على ما لا طاقة لي به ولا يدان لي ولا قدرة عليه وهو تسع أواق من الذهب وما أكرهني على ذلك إلا أني رجوتك فهل لك ميل خير منه أي مما تسألين وأتزوجك. قال الشامي نظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف حسنها لأنها كانت أمه ولو كانت حرة ما ملأ عينه منها، لأنه لا يكره النظر إلى الإماء أو لأن مراده نكاحها أو لأن مراده نكاحها. قالت نعم يا رسول الله قد فعلت. زاد الواقدي فأرسل إلى ثابت بن قيس فطلبها منه، فقال ثابت هي لك يا رسول الله بأبي وأمي، فأدى صلى الله عليه وسلم ما كان من كتابتها وأعتقها وتزوجها. فتسامع، تعني الناس، هذا تفسير من بعض الرواه قال في تاج العروس تسامع به الناس أي اشتهر عندهم. قوله ما في أيديهم من السبي الباقي بأيديهم بلا فداء على ما ذكره الواقدي أنهم فدوهم ورجعوا بهم إلى بلادهم، فيكون معناه فدوا جملة منهم وأعتق المسلمون الباقي لما تزوج جويرية كذا في شرح المواهب. وقالوا هم أصهار أو بالنصب بتقدير أرسلوا أو أعتقوا أصهار، قوله في سببها في وفي بعض النسخ وفي بعض النسخ بسبيها، قوله 100 أهل بيت بالإضافة أي 100 طائفة كل واحدة منهن أهل بيت، ولم تقل 100 هم أهل بيت لإيهام أنهم 100 نفس كلهم أهل بيت وليس مرادا، وقد روي أنهم كانوا أكثر من 700 قاله الزرقاني. وفي أسد يعني لما سوج النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس يعتقون ما كان من قبيلته. وفي أسد الغابة ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبها وقسم لها وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. رواه شعبة ومسعر وابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس انتهى. قال المنذري وفيه محمد بن إسحاق بن يسار انتهى. قلت وقد صرح بالتحديث في رواية يونس ابن بكير عنه وأخرجه أيضا أحمد في مسنده. قال أبو داود هذا الحديث حجة في أن الولي هو يزوج ولو نفسه المرأة التي هو وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سلطانا ولا ولي لها، والسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم مولى العتاقة لها، ومولى العتاقة ولي لمعتقه لكونه عصبة له، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان وليا لها وقد زوجها نفسه الكريمة فقد ثبت أن الولي يزوج نفسه. وموضع الاستدلال هو قوله صلى الله عليه وسلم وأتزوجك. فإن قلت قد روى ابن سعد في مرسل أبي قلابة قال سبى صلى الله عليه وسلم جويرية يعني وتزوجها، فجاء أبوها فقال إن ابنتي لا يسبى مثلها فخلي سبيلها، فقال أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال بلى. فأتاها أبوها فقال إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا. قالت فإني أختار الله ورسوله. وسنده صحيح كذا في الإصابة وشرح المواهب، ففيه أن أباها كان حاضرا وقت التزويج. قلت أبوها وإن أسلم لكن لم يثبت إسلامه قبل هذا التزويج فكانت كمن لا ولي لها، بل يعلم مما ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة الحارث بن أبي ضرار أبي جويرية رضي الله عنه أن إسلامه بعد هذا التزويج والله أعلم. وقال ابن هشام ويقال اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس وأعتقها وأصدقها 400 درهم انتهى. يعني هذا الفوائد فيها أن الولي هو يزوج نفسه، يعني ويتولى يعني طرفي العقد، إذا كان مثلا لو كان شخص عنده ابنة عم له هو وليها، هو وليها ما في ولي أقرب، وأراد أن يتزوجها هو الذي تولى العقد، يقول تزوجتك فيتولى العقد يعني والأصل أن الولي يزوجه ويقبل، يقول زوجتك قبلت، لكن هو الولي يعني. فقد تزوجتني، قد تزوجتني، حصل عايش العقد من الطرفين، منه ومنها، تكون راضية. ها؟ أحسن الله إليكم، يعني لا يلزم أن يقول قبلت. ها؟ لا يقول قبلت. هو حين يبغى تزوج كيف؟ يقول تزوجتك، قبولها صراها بالقبول. قال أبو داود هذا الحديث حجة من يزوج نفسه ولو هو زوج ولو نفسه، كما أنه زوج غيره، لو زوجها قال قد زوجتك بنت عمي فلانة، فيقول زوجتها قبلت هذا الزواج، لكن إذا كان هو يقول تزوجتك أو زوجتك نفسي. ها؟ نعم؟ لا لا ما يقول، قال تزوجتك أو زوجتك نفسي، خلاص هذا هو إجاب وقبول. لأن قال، لأن النبي قال في أبو داود هذا الحديث حجة في أن وليه زوج ولو كان نفسه المرأة التي هو وليها، لأن النبي كان سلطانا، هو السلطان ولا ولي لها، ما له ولي، أبوها ما أسلم إلا بعد، والسلطان ولي من لا ولي له. قالوا أيضا كان صلى الله عليه وسلم مولى العتاقة لها، ومولى العتاقة ولي لمعتقه لكونه عصبة له، فلما ثبت أن الرسول كان وليا لها وزوجها نفسه الكريمة فقد ثبت أن الولي يزوج نفسه. طيب ما معنى مولى العتاقة لها؟ ها؟ نعم، مولى العصبة، ومولى العصبة ولي. نعم. العبد إذا حر وأرادت الزواج بعد أن صارت حرة. صارت حرة. وليها معتقدة. لا، وليها أبوها إذا كان. إذا كان عبدا. ها؟ ما يكون ولي إلا إذا لم يجد من أولياءه بالترتيب. أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم أخوها الأب. ثم ابن عم الشقيق ثم العم الشقيق ثم العم الأب ثم العم الشقيق، فإذا لم يجد أحد يكون السلطان المعتق، يكون المعتق، وإذا لم يجد أحد يكون السلطان. ها؟ إذا كان رقيق لا، ما خلاص لا، الرقيق يعني ليس لها، الرقيق وكذلك أيضا الكافر هؤلاء فيهم موانع، لا يرثون ولا يتولون. نعم. نعم. إيه. إيه. هو يعني. هي جاءت تستعين في الكتاب، هذا قبل. هذا قبل، قبل أشتريها، قبل قبل. أحسن الله إليكم. ابن رسلان في شرحه قال، قال المصنف وهذا الحديث حجة في أن الولي هو يزوج نفسه إذا أراد نكاح من لا ولي لها، وهو وجه عند الشافعية نقله البلخي، واختاره ابن المنذر من أصحابنا، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ووجه الدليل أنه تزوج جويرية بغير. إيش؟ قال رسلان. قال ابن رسلان في شرحه قال، قال المصنف وهذا الحديث حجة في أن الولي هو يزوج نفسه إذا أراد نكاح من لا ولي لها، وهو وجه عند الشافعية نقله البلخي، واختاره ابن المنذر من أصحابنا، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ووجه الدليل أنه تزوج جويرية بغير ولي، ولما روى البخاري قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال قد تزوجتك. ولحديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها. والمذهب عند الشافعي وهو رواية عن أحمد أنه يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنها، والذي يوكله أن يزوجه من فوقه من الولاة أو من هو مثله، وأجيب عن حديث الباب وما معه أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال ثاني أنه يوكل الرجل يوكل فوقه ما. فكان أمير البلد يوكل من فوقه الأمير الولي الأمر. وقالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخصوصية تحتاج إلى دليل. شو قال ابن رسلان أول ما قال ابن رسلان إيش؟ قال ابن رسلان قال المصنف وهذا الحديث حجة في أن الولي هو يزوج نفسه إذا أراد نكاح من لا ولي لها، وهو وجه عند الشافعية. وقول ثاني أنه يوكل رجل. الصواب قال المؤلف أنه حجة في أن الولي يزوج نفسه ولا يحتاج أن يوكل أحد. كم باقي من حديث الآن عشان آخر عشان الجزء الحادي عشر؟ الباقي يكفي جلسة أو قليل؟ كم حديث؟ عشان نجيب المجلد الحادي عشر. سبعة وثلاثين حديث باقي. ها؟ باقي 37 حديث. 37؟ نعم. تكفي الجلسة يعني؟ الدرس القادم؟ الله. نعم. ما أظن يا شيخ. اليوم قرأنا. يعني أكثر من جلسة يحتاج؟ اليوم قرأنا 9 حديث حسنا لك. طيب إذا نأخذ حديث وحديثين. ها؟ نعم. أحسن الله عليكم. باب في باب في العتق على الشرط. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. تخرجه حسن عليكم. قال إسناده حسن من أجل سعيد بن جمهان فهو صدوق حسن الحديث. قال منذري وأخرجه النسائي بن ماجه، وقال النسائي لا بأس بإسناده. داخل كلام النسائي بن جمهان أبو حفص الأسلم البصري وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني. قال أبو حاتم الرازي شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. باب في العتق على شرط. عن سفينة قال كنت مملوكا، هذا الحديث عن سفينة. أحسن الله إليكم. عن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنها فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي. قالوا في باب في العتق على الشرط في نسخة على الشرط، ويوجب ابن تيمية في المنتقى على من اعتق عبدا واشترط عليه خدمة. قال نعم. قوله ايش؟ اعتقك اي يريد ان اعتقك، نعم، ان تخدم رسوله فيما عشت اي لما تعيش في الدنيا. نعم. نقرأ من الشرح صلى الله عليه وسلم. قوله ما عشت أي ما دمت تعيش في الدنيا. قوله ما فارقت أي لم أفارق. ما عشت أي مدة حياتي. واشترطت أم سلمة علي، ولفظ أحمد وابن ماجه عن سفينة أبي عبد الرحمن قال أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي هذا وعد عبر عنه باسم الشرط ولا يلزم الوفاء به، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه شرط لا يلاقي ملكا، ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في الإجارة أو في معناها انتهى. وفي شرح السنة: لو قال رجل لعبده أعتقك على أن تخدمني شهرا فقبل، عتق في الحال وعليه خدمة شهر، ولو قال على أن تخدمني أبدا أو مطلقا فقبل، عتق في الحال وعليه قيمة رقبته للمولى. وهذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق فعلى العبد القيمة ولا خدمة، وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء انتهى. وفي النيل: وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط. قال ابن رشد: ولم يختلف أن العبد إذا اعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته. قال ابن رسلان في شرح السنن: وقد اختلفوا في هذا، فكان ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا، وسئل عنه أحمد فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له. قيل له: يشتري بالدرهم؟ قال: نعم. انتهى. قال المنذري وأخرجه النسائي: على كل حال يعني العتق على الشرط أنه لا بأس به، لكن لو كان الشرط بعد العتق نعم، اعتقد ثم قال اشترط ما لا محل للشرط هنا، فقال اعتقك على شرط فقبل فعليه ان يوفي بالشرط. خطأ يقول اكثر الفقهاء لا يصحون ايقاع الشرط بعد العتق. نعم صحيح بعد، لكن قبل ذلك فلا بأس. طيب بعد سمح هلا. صلى الله. باب في من أعتق نصيبا له من مملوك. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام حا وحدثنا محمد بن كثير المعنى قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح قال أبو داود قال أبو الوليد عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لله شريك. زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه. نعم شكرا. قال: تخريجه حسن. هنا أحسن الله إليكم، قال: حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله على قتادة. على قتادة؟ قتادة على مين؟ يعني باب في من اعتق نصيبا له من الملوك، المعنى أنه يعتق الجميع. إذا لو كان عبد لشخصين كل واحد له نصفه، ثم اعتق أحدهما نصفه، بقي النصف الثاني، يلزمه أن يعتق النصف الثاني إن كان عنده دراهم، وإن لم يكن عنده دراهم يبقى أو يستسعى العبد. يعني الشرع يتسوف إلى العتق. وكان المسألة فيها خلاف، ولذلك المؤلف ما جزم، قال: من اعتق نصيبا له من مملوك، يعني فهل يعتق أو لا يعتق؟ قيل يعتق وقيل يبقى. نعم شوف كلام الشارع. قال السيوطي: شقصا أو شقيصا؟ شقيصا فتح الشين. نعم، وهو النصيب في العين المشتركة من كل شيء، فذكر نعم فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك بعده. قال السيوطي: شقصا أو شقيصا كلاهما بمعنى، وهو النصيب في العين المشتركة من كل شيء، فذكر بصيغة المجهول ذلك، أي ما ذكر من اعتاق شخص ليس لله شريك، أي العتق لله، فينبغي أن يعتق كله ولا يجعل نفسه شريكا له تعالى. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه، أي حكم بعتقه كله. قال الطيبي أن السيد والمملوك في كونهما مخلوقين سواء، إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض في الرزق وجعله تحت تصرفه تمتيعا، فإذا رجع بعضه إلى الأصل سرى بالغلبة في البعض الآخر، إذ ليس لله شريك ما في شيء من الأشياء انتهى. وقال بعضهم ينبغي أن يعتق جميع عبده، فإن العتق لله سبحانه، فإن أعتق بعضه فيكون أمر سيده نافذا فيه بعد، فهو كشريك له تعالى صورة. كذا في المرقاة. ولفظ أحمد في مسنده عن أبي المليح عن أبيه صحيح، أن رجلا من قومنا أعتق شخصا له من مملوكه، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال ليس لله عز وجل شريك. وفي لفظ له صحيح، هو حر كله ليس لله شريك، انتهى. نعم، إذا أعتق نصيبه لازم هو أن يعتق بقيته. نعم. قال الخطابي. نعم، قال الخطابي. قال الخطابي: والحديث فيه دليل على أن المملوك يعتق كله إذا أعتق الشخص منه، ولا يتوقف على عتق الشريك الآخر وأداء القيمة، ولا على الاستسعاء إلا تراه يقول ألا تراه يقول. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وقال ليس لله شريك، فنفى أن يقارن الملك العتق وأن يجتمع في شخص واحد. وهذا إذا كان المعتق مؤسرا، فإذا كان معسرا كان الحكم بخلاف على ما ورد بيانه في السنة، انتهى. وسيأتي بيانه مفصلا. إذا كان موسر، لكن الموسر يقول اشتر النصف الثالث من شريكه واعتق، أما إذا كان غير موسر. قال المندري. طيب الحديث اللي بعده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعتق شقيصا له من غلام، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه. لا حتى أعتق شمي. شقيس يعني مثل نصف، أعتق شقيس والنصيف هو القديم كل شيء، وقيل هو النصيف إذا كان كثيرا. قول الشخص والسهم والنصيب والحظ كله واحد. غرمهم باب التفعيل، وغرامة ما يلزم أداؤه. نعم، غرمه بقية ثمن، يعني ثمن العبد الشركة غير المعتق. نعم، يجعل غرامة الشريك لبقية ثمن العبد على المعتق. نعم، الحديث اللي بعده. السلام عليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال أخبرنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه، وهذا لفظ ابن سويد. بعد حدثنا اللي بعده. نعم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي حا وحدثنا أحمد ابن علي ابن سويد قال أخبرنا روح قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أعتق من ماله إن كان له مال. ولم يذكر ابن المثنى النظر ابن أنس، وهذا لفظ ابن سويد. نعم، قال تخريجه صحيح. الحديث الأول: من أعتق مملوكا له، تخريجه صحيح. صحيح. أخرجه مسلم أحسن الله. نعم، الأول أخرجه مسلم. من أعتق مملوكا له بينه وبين آخر فعليه خلاصه، أنا في مسلم. ثاني: من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال. شو كلام الشارع؟ وما وجه الجمع بين خبر أبي مليحة أبي مليحة عن أبيه وبين خبر أبي هريرة؟ وأما نعم، صلى الله عليك. قال: وأما وجه الجمع بين خبر أبي المليح عن أبيه وبين خبر أبي هريرة رضي الله عنه هذا فقد تقدم من كلام الخطابي، وقال في الفتح: ويمكن حمل حديث أبي هريرة على ما إذا كان المعتق غنيا، أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه، وسيجيء بيانه بأتم وجه مع ذكر المذاهب. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. قال الفاتح: يمكن حمل هذه الفرع على ما إذا كان معتق غنياً، أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه، يعني إذا كان يستطيع. أما إذا كان فقير ما يستطيع يبقى مبعض. نعم، بعد سوري. باب من ذكر السعاية في هذا الحديث. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني العطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. نعم، من أعتق شخصا يعني نصيبا في مملوك، مثلا يملك ربعه نصفه ثم أعتق نصيبه، يلزمه أن يعتق إن كان له مال يعتق البقية، يشتري من أصحابه ويعتق، وإلا يسعي العبد، يعني يطلب منه أن يسعى الكسب حتى يعتق نفسه. نعم، سلام. حدثنا نصر ابن علي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حا وحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشير، وهذا لفظه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه. قال أبو داود: في حديثهما جميعا فاستسعي غير مشقوق عليه، وهذا لفظ علي. في الحديث اللي بعد تابع له؟ نعم، آخر شيء. ها؟ آخر حديث. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه، قال أبو داود رواه روح ابن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير ابن حازم وموسى ابن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه وذكر فيه السعاية. نعم، قال تخريجه؟ قال صحيح. نعم، شعيب. أحسن الله إليكم. الحديث الأول في الباب قال إسناده صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. قال الخطابي هذا الكلام يعني ذكر الاستسعاء لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه من كلام قتادة، وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أي يستخدم، ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق لا يشعد. قال الخطاب أول ما قرأت الحديث قالوا إسناده صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. قال الخطابي هذا الكلام يعني ذكر الاستسعاء لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه من كلام قتادة، وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أي يستخدم، ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق ولا يطالب بأكثر منه. وقال النسائي بلغني أن هماما رواه فجعل هذا الكلام أي الاستسعاء من قول قتادة. وقال الإسماعيلي قوله ثم استسعي العبد ليس في الخبر مسندا، وإنما هو من قول قتادة مدرج في الخبر. وقال ابن المنذر هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن. قال الحافظ ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع. أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والحاكم في علوم الحديث والخطيب في الفصل والوصل كلهم من طريقه، ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء. وزاد فكان قتادة يقول إن لم يكن له مال استسعي العبد. قال الدارقطني سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام، ضبطه وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول قتادة، هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون منهما صاحب الصحيح فصحح كون الجميع مرفوعا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة. وانظر تمام كلام الحافظ في الفتح. طيب. الحديث يعني لا بأس به إن شاء الله. الخلاصة ها أي حديث؟ حديث هذا من أثر شخصا هو في الصحيحين أحسن الله إليكم، لكن ذكر أن بعضهم لكن الاستسعاء جعل الاستسعاء من قول قتادة. يعني الحديث فيه أن من أعتق جزءا له في عبد فعليه أن يعتق الجميع إن كان له مال، وإن لم يكن مال استسعى العبد، يعني طلب من العبد أن يسعى ليخلص نفسه من الرق. فإذا كان زيد وعمر له العبد كل واحد له نصف، أعتق زيد نصيبه، يقول يجب عليك أن تشتري نصيب عمر وتعتقه إن كان لك مال. قال ما عندي شيء، يقول خلاص يبقى مبعض، ويؤمر العبد بأن يسعى والعبد يشتغل واسعى وسلم لسيدك حتى تعتق كاملا. لكن مسألة الاستسعاء هذه فيها البخاري قال ايش؟ يفصلون بينها يا شيخ. ايش؟ يفصلون بين قال الرسول يفصلون بين قال الرسول وقال قتادة. كيف طفى مبرمج على هذا هو؟ اي نعم مبرمج. ها؟ مبرمج. رحيم نقف على هذا. ما كمل السعاية. طيب والحديث اللي بعده فيه الباب الذي بعده في السعاية. لعل الباقي إن شاء الله نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وإن كان يعني حديث كثيرة. الباب اللي بعده هو باب في من روى أنه لا يستسعى. لا يستسعى. أنه لا يستسعى. يعني هل يستسعى ولا يستسعى في خلاف. طيب وفق الله جميعا.